حبيت أسألك بالنسبة للنامصة والمتنمصة، نعم. معروف فيها هي ترتيب حواجب الوجه، ايه فإذا كانت الحواجب يعني أكثر من اللازم بالنسبة للمرأة وزوجها طلب منها التجمل بالنسبة فيهم، ايه وفي قرأت كم رواية في كتاب أحكام النساء بالنسبة واردة عن عائشة رضي الله عنها، تقول فيها إن استطعت أن تنتزعي مقلتيك فتصنعيهما أحسن مما هما فيه فافعلي، وفي رواية أخرى تقول فيها أميطي عنك الأذى ما استطعت. بيت أستفهم من فضيلتك، أولا، هل أحد ينمص حاجبيه إلا إذا كانوا غليظين بعض الغلاظ؟ في منهم للتجمل يعني لدرجة أنك خط القلم يعني. هاي الموضة الجديدة يعني. هاي قديمة وجديدة. طيب، المهم أن المسلم وكذلك المسلمة لا تبدأ بأخذ الأحكام الشرعية من تحت وإنما من فوق. نعم. من فوق، قال الله، قال رسول الله، وليس قال فلان وقال علان. فأنت الآن سألت عن ذاك الأثر الذي قرأته في كتاب أحكام النساء، لماذا لم ترتفعي بسؤالك إلى الله، إلى رسول الله؟ فإذا لم تجدي لك جوابا من كلام الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بعد ذلك تنزلين إلى أحد الصحابة لأنهم القوم الذين يقتدى بهم. أما أن تعكس السلم فتبدأين من أسفل وتدعين الأعلى، هذا خلاف قوله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير. المتنمصات والواشمات والمستوشمات والفالجات المغيرات لخلق الله للحسن. فإذا كنت على علم بهذا الحديث فكان من الواجب أن تقفي عند قوله عليه السلام في أوله: لعن الله النامصات. فالآن ينبغي أن نتعاون لفهم هذا النص، هل هو خاص أم عام؟ أي هل هو يشمل كل نامصة سواء كان حاجبها غليظا أو كان حاجبها رقيقا، سواء كان النمص لطرف من الحاجب أو للحاجب كله؟ ينبغي أن نقف عند هذا النص أن نفهمه، لأننا نتكلم اللغة العربية التي أنزل بها القرآن وتكلم بها نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. لا شك ولا ريب أنه حينما قال عليه السلام: لعن الله النامصات، أطلق النص وما خصص. ولذلك فمعنى الحديث: لعن الله النامصة، سواء كان النمص للحاجب كله أو لجزء منه أو طرف منه، وسواء كان الحاجب غليظا أم كان رقيقا. هكذا النص ينبغي فهمه بالأسلوب العربي، وبخاصة أن هذا النص في فقراته الثلاثة: النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والفالجات، هذه أنواع ثلاثة عللها الرسول عليه الصلاة والسلام في نهاية الحديث بقوله: المغيرات لخلق الله للحسن. فإذا كان هناك جمع من النسوة، إحدى هذه النسوة حاجبها رقيق ومع ذلك ما أعجبها فأخذت من طرف من حاجبها، وهناك امرأة ثانية حاجبها أغلظ من الأولى فأخذت منه ما شاءت، وهناك امرأة ثالثة حاجبها أغلظ وأغلظ فأخذت منه ما شاءت. أليست هذه النسوة الثلاث ويمكن تكثير العدد والأمثلة وحسبنا فيما ذكرنا؟ أليس أولا هذه الأمثلة الثلاثة تدخل في عموم قوله عليه السلام النامصات؟ الجواب بلى. ثم أليس كل جنس من هذه الأجناس الثلاثة يدخل في عموم قوله عليه السلام المغيرات لخلق الله للحسن؟ الجواب أيضا بلى. ثم يأتي أخيرا قول الله تبارك وتعالى حينما حكى عن الشيطان الرجيم حينما لعنه إلى يوم الدين لامتناعه من إطاعة ربه حينما أمره بأن يسجد لآدم فاستنكف واستكبر وقال أسجد لمن خلقت طينا، ثم من ضلاله ومن لعنته التي استحقها إلى يوم الدين نصب نفسه لمعاداة بني آدم إلى يوم الدين، فقال في جملة ما قال ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ولآمرنهم عفوا ولآمرنهم فليغيرن ولآمرنهم فليبتكن أذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فإذا المرأة أية امرأة كانت إذا غيرت من حاجبها فهي قد أطاعت الشيطان وعصت الرحمن. ثم لا يحسن بي مع هذا البيان والتطويل لأنه لا يجوز لي كتمان العلم أن ألفت النظر بأن النمص المذكور في الحديث ليس خاصا بالحواجب بل يشمل كل مكان من بدن المرأة، الخدين مثلا أو الشفة أو نحو ذلك أو الذراع أو الساق، كل ذلك داخل في عموم النمص والتغيير لخلق الله. هذه ذكرى إن شاء الله تستفيدونها وتقفون عندها ولا تطيعين الشيطان فتعصين الرحمن، ذلك ما أرجوه. لعله وضح لك الجواب؟ نعم. طيب هل بقي عندك سؤال آخر؟ لحظة شوي طبيب الشيخ.